بالحب والتفاؤل والامل نبدو نهارنا اليوم في بويكاد. ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 اف ام الاحد 9 جوان 2019، وين ما كنتوا وين ما كان يوصلنا بثنا على 100.9 والى www.radionvisa.net. نصبوا عليكم الناس الكل في نهير اليوم الاحد كما قلنا 9 جوان وخامس ايام العيد. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، وان شاء الله تكونوا عديتوا معناتها اجواء العيد في على احسن ما يرام، وتكون معناتها مليئه بالحب والسعاده والامل للناس اللي قصدها ربي اليوم وراجع للعمل والا للدراسه. ان شاء الله ربي يوفقكم الناس الكل ويعطيكم الخير ويعطيكم ما تتمنوا. ان شاء الله الناس الكل، الناس اللي ماشيه زاد الفلاحه، الناس اللي في الدار واللي قاعدين يحضروا فطور الصباح، نقول لهم صباحكم بالخير ان شاء الله، وان شاء الله تعدوا معنا وقيت باهي. التلامذة اللي قاعدين يحضروا زاد تلامذة البكالوريا اللي باش ينطلقوا ان شاء الله نهار الاربعاء في اولى اول نهار معناها باش يعدوا الباك. دونك نقول لهم ان شاء الله ربي يعينكم، وان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، وان شاء الله تكونوا من الناجحين والمتفوقين. وبالمناسبه هذه نتوجه تحيه كبيره لزميلنا هاني الطاهر اللي قاعد يحضر ويستعد لاجتياز البكالوريا. دونك الناس الكل اللي تسمعوا فينا نقول لكم خليكم معنا، برشا مواضيع وبرشا فقرات باش تكون حاضره معنا اليوم في الماتينال حتى للتسعة. دونك ماذا بينا انكم تكلمونا على 75 493 859. احلى ما نبدو في هالصبحية ذي مع مصطفى كامل، عم وقول يا رب ورجلي، قولوا ربي وادعوا بالخير وتفائلوا، وان شاء الله كل شيء يتعدى على احسن ما يرام. Hallelujah. ريحك ولا يلا قول يا رب وانت قول يا رب عم قول يا رب. الناس الكل نقولوا يا رب نتوكلوا على الله، معناتها اي حاجه باش نعملوها في قضيه في خدمه في سفر، وان شاء الله كل شيء يكون زين. دونك الناس الكل نرحبوا بكم ونصبحوا عليكم مما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9، وندعوكم باش تواصلوا معنا على 75 493 859. توقعات الجويه لليوم لحد نعرف الفتره هذه اللي فما شويه ارتفاع في درجات الحراره، ان شاء الله نقول لكم حافظوا على انكم معناها معناها أوقات الذروة إنكم تبتعدوا على الخروج وإلا الحركة الكبيرة في أوقات الذروة، وإن شاء الله سلامات للناس الكل. إذن الحرارة الدنيا 25 درجة مئوية، الحرارة القصوى باش تكون 41 درجة مئوية، سرعة الرياح 30 كيلومتر في الساعة، واتجاهها باش يكون جنوبي شرقي. غدوة باش تكون درجات الحرارة في ارتفاع أقوى شوي، باش تكون توصل تقريبا الحرارة القصوى إلى 43 درجة. إذا ندعوكم باش تتجنبوا تتوخوا معناها أشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة، وإن شاء الله لاباس. دونك هي انهيارات وتتعدى، دونك الناس الكل نحاولوا إنه نحتفظوا شوي على رواحنا. دونك الناس الكل اللي تحب تتواصل معنا على 75 493 859. اليوم مواضيعنا متعدة مختلفة، باش نتحدثوا على المحاكمة اللي باش تصير غدوة إلى سيد فاخر العجمي. فاخر العجمي هو من بين الأشخاص اللي كانوا في نطق رسمي على الاعتصام في 2017، دونك باش نتحدث عليه بعد مع بعض الضيوف. وأيضا فما حالة اجتماعية باش نتعرف عليه بعد شوي إن شاء الله في حدود 8 مع أمها، تعرفوا بحالة ترينيد اللي معناها انتشرت الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحالة ذي، والناس كل تتحدث عليها. دونك باش نتعرفوا أكثر، ناخذوا أكثر تفاصيل مع الوالدة والدة ريناد، ونشوفوا وين وصلت، ونحاولوا ان ندعو الناس الى الالتفاف حول ريناد ودعمها حتى تتمكن من إقامة معناها المعالجه والتحول للسفر. دونك الناس الكل على 100.9 مواصلين معكم حتى للتسعة، خليكم ديما معنا. شيرين حبه حبه اليسا وحشتوني ورجعي. يا ملا يلي بستنى لقاء مهما قلت له اتحكى له. سوا 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. إذا رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا. صباح النور، صباح الفل، صباح السعادة والسرور للناس اللي فائقة وقصد ربي للعمل وإلا للدراسة. أيوة للدراسة، كما قلنا البكالوريا اللي باش ينطلقوا في المناظرة متاعهم النفيام كيف كيف. إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله ربي ينجحكم وتكونوا في أحلى المراتب. دونك كما قلنا الناس كل تنجموا شاركونا في مواضيعنا على 75 493 859. ما زلنا مواصلين معكم، نذكركم ب تكهنات أو توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يقول اللي الحرارة الدنيا اليوم 25 درجة القصوى باش توصل حتى 41 درجة مئوية، سرعة الرياح 130 كيلومتر في الساعة والاتجاه باش يكون جنوبي شرقي. دونك سيسوا رواحكم إن شاء الله ربي يقويكم الناس الكل ويخليكم معناه في أحسن فورما. دونك الناس اللي تتبع فينا كما قلنا ان شاء الله بدايه من 8 باش نتعرفوا على تفاصيل مرض ريناد غومه، باش تكون حاضره معنا والدتها، وايضا باش نتحدثوا على المحكمه او المحاكمه اللي باش تشمل غدوه 3 اشخاص من اللي شاركوا في اعتصام 2017، اعتصام الشريك اللي كان وقتها في امام الشركات البتروليه. دونك باش يكون حاضر معنا عزدي القلاوي بعد تالي باش نتحدثوا باكثر تفاصيل على هالمحاكمات هذه. دونك مازلنا مواصلين معاكم وتلتحق بيا تويكا تسنين بن عون. صباح النور تسنين. صباح النور. لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. عيدك مبروك. عايشك يبارك فيك ان شاء الله على امك محمد الكل. كيفاش عديتوا العيد تسنين؟ الله كيوت ومحلاه. ايه باهي معناها عجبك. باهي الحق، اما عادش فيه جو. انت صايمه ولا ساعه؟ اي اكيد. رمضان صايمه؟ اي اكيد. هاي باهي. باهي مازلنا معاكم باش تواصل معنا تسنيم بن عون حتى للتسعة. اكيد معنا ديما في نهار الاحد فما الفقره نتاع نفزوا اكيد، سواء نحاولوا انه ايضا حتى المواضيع اللي الكبيره المواضيع بتاع الناس الكبار كيما نقولوا انه نشاركوا فيها الطفوله والاطفال باش يعطونا برايهم بنظرتهم هما كيفاش. هي لازمهم يتعلموا، لازمهم يفيقوا من الصغره. واضح. اوكي مازلنا مواصلين معاكم. المجلس الوزاري المضيق حول الطاقه والمناجم كان اتخذ جملة من القرارات والإجراءات، وين أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على مجلس وزاري مضيق خصص لقطاع الطاقة والمناجم، وأقر المجلس الإجراءات من بينها الأمن الطاقي جويلية 2019 الشروع في تشغيل الوحدة النهائية لإنتاج الغاز بمحطة غنوش جابس، جوان 2019 دخول محطتي المرناقية برج العامري ورادس حيز الاستغلال بطاقة 1050 ميجاوات ما يعادل 20% إضافية من الإنتاج الوطني للكهرباء لتأمين التزود بالكهرباء سبتمبر 2019، إبرام اتفاقية مشاريع بقدرة بقدر 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية، أيضا أحداث أكتوبر 2019 دخول حقل نوارة بأكمله حيز الاستغلال باش يوفر 50% إضافية من الإنتاج الوطني للغاز، إحداث مركز تكوين إقليمي قطاعي ذو إشعاع إفريقي في مجال المهن البترولية بتطاوين، وإقرار سياسة ترويجية للقطاع الشاغرة في مجال المحروقات على المستويين الداخلي والخارج لاستقطاب المستثمرين في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات، الشروع في تنفيذ مخطط تطوير يشمل الاستكشافات الغازية والبترولية البحرية، هيكلة المؤسسات التونسية للأنشطة البترولية باش تصبح مشغل وطني في ميدان استغلال المحروقات بما يسمح لها بالاستغلال المباشر للثروات الوطنية للمحروقات، ترشيد الطاقة، تخفيض معناها بالنسبة لبرنامج الحكومة في ترشيد الطاقة من خلال تخفيض 20% من استهلاك الطاقة في الهيكل المؤسسات العمومية المركزية والجهوية في أفق 2021، رصد 50 مليون دينار لدعم فئات الهشة وحدود الدخل لتسديد جزء من فواتير استهلاك الكهرباء المتخلدة بذمتهم لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وترشيد استهلاك الكهرباء المنزلي باعتماد نظام الحوافز في اتجاه تخفيض فواتير الكهرباء أو استقرارها بنسبة 94%، من المستهلكين وترشيد استغلالها لكبار المستعملين بنسبة 6% من المشتركين. الترفيع ب 50% في الدعم الموجه لمشاريع تركيز اللاقطات الشمسية الفوتوضوئية فوق أسطح المنازل. العديد أيضا من القرارات اللي تم اتخاذها خلال المجلس المضيق هذا باش نزيدوا نتعرفوا عليها تباعا مع مرور برنامج الماتينال. دونك الناس الكل اللي معنا خليكم برونشي على 100.9. ما زلنا مواصلين معكم. اللي عنده ما يضيف، اللي عنده ما يلاحظ، اللي عنده أي معلومة أو أخبار يحب يوصلها دونك عليه كان يكلمنا على 75 493 859. كما عملت إكرام من سوق لحد، كانت بعثت برسالة إلى إذاعة نفزا وقالت حبيت نحكي على مشكلة عين دبابشة، عندها أكثر من 6 شهور مكسرة والماء ضايع والفلاحة لا حياة لمن تنادي، والنخل غادي بدا يتضرر لأنه الماء سخون توصل درجة بتاع 70-80 درجة. تقول يعيشكم وصلنا صوتنا، رانا ما لقيناش شكون يسمعنا. دونك هذه دعوة للفلاحة باش يتحركوا ويتوجهوا يشوفوا يعالجوا المشكلة هذه اللي كما قالت حسب كلام إكرام انه الإشكال هذا بدي يضر معناها في الفلاحة تحديدا، في مشكلة هي مشكلة عين دبابشة في سوق لحد اللي تقول عندها 6 شهور مكسرة. دونك هذا نداء للفلاحة باش تتوجه على عين المكان للنظر في الإشكال هذا. ما زلنا مواصلين معكم على 75 493 859. ما زلنا مواصلين مع الأنغام والاختيارات الغنائية من إهداء برهان بن عبد الله. رجعين معكم. ام على اذاعه نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمع فينا على 100.9 FM وإلى تروادي بالفي راديو نفزاوة بوانت. مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة في بون ويكاند لليوم، وكما حكينا نتحدث على ريناد غومة اللي عمرها عامين ونصف من ولاية قبيلة، تعاني من مرض نادر ومش مفهوم بالكل. دونك دارهم ما خلوش حتى بلاصة، تنقلوا من بلاصة لبلاصة وحاولوا انه باش يشوفوا المرض هذا شنو بالضبط وكيفاش يتعالج، لكن معناتها ما توصلوا لحتى شيء. دونك العائلة قاعدين يحاولوا انهم باش يوصلوا او يمشوا لبلاصة وين يتعالج فيها المرض هذا، والا يعرفوا الاسباب ويعرفوا كيفاش يداووه، لكن ما زالوا الى حد الان معناها متعطلين شوي. الاسباب اكيد اسباب مادية، واسباب ايضا انه المرض هذا ما تعرفوش عليه في تونس. دونك معنا والدة ريناد باش تعطينا اكثر تفاصيل على الوضعية ذي. صباح النور مدام. صباح الورد مدام. اذا حبينا معنا نتواصلوا معكم ونعرفوا الوضعية بالضبط متاع ريناد، شنو عندها بالضبط وشنو قالوا لكم الطب؟ والله اخر موعد مشينا فيه اول ما دخلنا ديبه معناها بروحها قالت او الله غالب ما عندنا، ما نعملوا لكم التحاليل تتطلب برشا فلوس وبرشا وقت، نجموا يمكن نوصلوا في تونس كل 3 شهور نعملوا لها عينه، ما كل 3 شهور ما نتحصلوش عليه شنو عندها بالضبط، الا بعد تبقى في 4 سنين 5 سنين باش نتحصلوا على تشخيص مرضها بالضبط، وبعد نعرف شنو عندها. وقتها يبدا سيئة معناها فات فيها الفوق وهي صحيح، هي باقية توفي تراجع مستمر كل يوم أخي من يوم. يعني ما حبتش بنتي تبقى في الفراش. باهي مدام واضح. بالنسبة للطبيبة ذي وين؟ في قبلي، في تونس، وين؟ هي طبيبة أعصاب في مستشفى هادي الشيك. باهي. طبيبة أعصاب أطفال. واضح. إذا كانت بعجالة مدام تعطينا لمحة صغيرة، أنتم كيفاش كانت ريناد وتوا كيفاش معناها ريناد وقت اللي ولدت معناتها؟ ريناد طبيعية جدا، طبيعية جدا، تبع في عادي في تحاليلها الكل كاملة لاباس. مع العام ونص قيصر لها رجرسيون ربي، تراجع حركي حسي بشوية بشوية، ما عادش نجم توقف، بعد ما عادش نجم تحبي، بعد ما عادش تنجم تقعد جملة، ما أنا حتى الجلسة متاحة ولت مش متوازنة، عيونها كانوا لاباس حوالت. طبيبة في تونس وإلا طبيبة في الساقس طبين في شك، خلل جيني، طفرة جينية متخفية، هذا ويبقى في شك، هيك كلمتهم، ما نجموش نعطوك أي نتيجة للتحليل إلا ما يخرج في التحليل، يعني ما عندهم حتى شيء تو. واضح. أما باقي شك حسب الخبرة متاعها. باهي مدام. معناتها الحاله نتاع ريناد توا تتطلب انه تتنقل الى خارج تونس للكشف على الحاله ذي شنو بالضبط، وبعد يتم مداوات هيك على زوز مراحل معنا باش تصير ان شاء الله. هيك يبعثت الفيديو للطبيب كنت تحصلنا عليه بعد ما عملنا الحمله في الفيسبوك. ثم اختي اتصلت بيا قالت لي حاله بنتي كيما حاله بنتي وراني خرجت بها للطبيبه هذايا وراه قدره الله باش تكون بنتك باش تتحسن. انا بقيت قالت لي 7 سنين في تونس والتحليل ما في شيء ما في حتى نفس الحاله. لكن مشيت للطبيب هذايا في 10 شهور بنتي في تحسن جيد. اتصلنا بيه وبعثت لها الفيديو متاع بنتي قالت قدرة الله نداوه ونعالجه بقدرة الله بعد إذن الله طبعا. أكيد. إن شاء الله. باهي تقريبا كلفة العلاج مدام قداش تتكلف عندكم إيش معناها؟ اتصلنا بالسكرتيرة قد حسب الحالة. حسب الحالة ما نجموش منجموش نعطيكم حتى شيء إلا ما يشوفها الطبيب. الله أعلم شنو يطلب عليها غادي كداش باش تبقى حسب الحالة. ثم قالت لنا الدوارة وغالي شوي تطلب ثم دواء يجي على تجيبوه عن طريق موقع أمازون ولا إيهرب من أمريكا. ثم اللي موجود ثم اللي موجود ثم اللي لا معناها في تونس وأكثر مش موجود أغلبية مش موجود يطلب من موقع أمازون ولا من إيهاب من الموقع الأمريكي واضح ويبطى شوي واضح. بيهي مدام شنو تحب توجه للناس اللي تسمع فيك تويكا على الموبايل؟ والله حاليا نتمنى يوم الأربعاء على خاطر نايد الحفلة اللي بش يعملوها 8 إن شاء الله ولا 7 إن شاء الله اليوم يعلموا على الوقت تكون قبلي كاملة في لحمة واحدة. أتمنى هذه أمنيتي على خاطر الناد حتى بتذكر 2000 ولا 3000 فرنك راهي تساهم برشا برشا برشا الرينيت. نهار الأربعاء الحفلة باش تصير؟ نهار الأربعاء إن شاء الله. إن شاء الله اليوم باش يعلموا على الوقت يحددوا الوقت بالضبط والمعلومة تذكر إن شاء الله تذكر ما تفوتش 3000 دينار بقدرة الله. سوم رمزي ناس الكل ماذا بيا تحضر على خاطر الرينيت ماذا بيا ناس الكل تكون لحمة واحدة خاطر راهو تفرق برشا 3000 من كل واحد باش يكون معناها العدد باش يكون غفير شوي باش يساعي يعاونها برشا برشا برشا برشا. ان شاء الله باش تكون حفله متنوعه تكون ممتعه ان شاء الله باش تعجبهم. والاخير هي كل شيء على خاطرك الملايكه يعني ما بيش نطلب منهم من باللي كامل كان في البلاد والا في من اي خارج. اي بلاصه يعني واضح ماذا بيا يفرحوني نهار الاربعاء باش نحب منهم واضح. ان شاء الله الناس كل تفرحك مدام واحنا زاد بيدنا باش نحاولوا معناتها نوصلوا صوتك هذا لاكثر عدد ممكن من الناس اللي تسمع فينا في قبلي والا في خارج قبلي والا في خارج تونس اصلا ونحاولوا انه كيفاش معناتها الوضعيه دي تتعالج. كل التوفيق وان شاء الله لاباس مدام وباذن الله ان شاء الله الناس تحضر في الحفله باش تدعم ونعالجوا رينات. شكرا لك مدام يعطيك الصحه وان شاء الله الف سلامه لرينات. هذه كانت هند عماره معنا ام رينات غوما اللي تحدثنا عليها. رينات هذه بنيه عمرها عامين ونص تعاني من مرض نادر مش مفهوم دونك اليوم العائله لازمها يعني تسافر خارج حدود الوطن باش تنجم تتعرف على المرض هذا يشخصوه بعد تالي ياخذوا معناتها ينجموا يتحصلوا على الدواء نتاع باش ينجموا يعالجوا رينات. ام رينات زاد تقول اللي نهار الاربعاء 12 جوان فما حفلة باش تصير معناها بخصوص ريناد لدعم معناها لدعم باش ينجم يتنقل ريناد خارج الوطن وتعالج. دونك الناس كل ماذا بينا انكم تكونوا حاضرين 3000 و4000 و10000 و20 مش باش تعمل حد شيء ومش باش تنقص حد شيء من اي انسان باش يعطيه. ماذا بينا الناس الكل تكون حاضرة لانه دعم الحالات النادرة كما هيك واجب علينا الناس الكل واجب وطني وواجب إنساني على الناس الكل اللي تسمع فينا. ما تبينا إنكم الناس الكل تكونوا حاضرين وتدعموا وتكونوا واقفين مع ريناد البنية ذي. دونك تسنيم والله بصراحة حيرني في المسؤولين علاش مش فايقين بحاجات كما هيك علاش ما يعاونوش العباد علاش ما يتوفرش الأدوية توفرش الآلات اللي باش نجموا نشخصوا الحالات اللي صايرة ما نعرفش ما ندريش الفلوس وين ماشي فلوس الدولة اللي قاعدة تجي ونفر رفا مع عباد ما تنجمش حتى تحصل القطن تاع يومها. ما نعرفش نحبونا نجمو حتى حنين نعاونو رواحنا برواحنا ونجمو نكون مسلم للمسلم رحمة ونتفاهم وحدنا ونعاونو بعضنا. هون فما صناديق في المجازنات في الجامع في القهاوي في السبيطارات في البلايس الكل نجمو كما قال مسيو فهمي نعاونو بعشرين بعشرة مسيش مش تنقص شيء بالعكس باش تتجازى عليه عند ربي وبالعكس نجم ربي يزيدك وإن شاء الله يا ربي تكبر الطفلة صغرونا وتحقق أحلامها اللي باش تحلمها وتفرح أهلها بنجاحها يا رب إن شاء الله ندعو لها بالشفاء إن شاء الله ندعو لها بالشفاء وإن شاء الله زادة إحنا كما قلنا إحنا باش نتحمل مسؤوليتنا الناس الكل معناها قدام ربي وقدام معناها ضمائرنا لأنه هذا شيء واجب علينا معناها إنه ندعموا الطفلة ذي وندعموا العائلة هذه زادة اللي هي معناتها باش تتحمل مشاق السفر وباش تحاول إنها ترجع البسمة وترجع الأمل للبنية ذي اللي هي عامين ونص معناها ملايكة مازالت ما تعرف حد شيء مازالت ما فاهمة حد شيء مازالت معناتها من المفروض احنا الناس الكل نتحمل مسؤوليتنا معناتها مجتمع مدني وسلطة وأحزاب وجمعيات والناس الكل وما نقعدوش نفكروا كان في السياسة والانتخابات والكراسي والمواقع دونك الناس الكل ماذا بينا انه هذه فرصة انه كل واحد على الأقل يتحمل مسؤوليته بالجانب اللي ينجمه بالبلاصة اللي هو موجود فيها يعني بعض الملاليم اللي هي عنده معناها ما تقولش اللي شوي معناها 10,000 نجم تعمل برشا حاجات مليون نجم يعمل برشا حاجات نجم يعاون دونك الناس الكل انكم تكونوا ايد واحده كما قالت ام ريناد ل 14 جوان باش تكون فما حفله ماذا بكم الناس الكل انكم تحضروا فيها واللي ما نجمش يحضر يتوجه مباشره الى العائله ذي ويحاول يدعمهم احنا اللي يحب يدعم يتصل بينا نعطوه رقم العائله يمشي لهم على عين المكان ويدعمهم مباشره. فما زاد كما قلنا فما صناديق مجموعه من نشطاء المجتمع المدني اللي كانوا تحركوا على مستوى جهوي ووطني ووضعوا بعض الصناديق لدعم هالحاله ذي دونك ماذا بينا انكم الناس الكل تكونوا موجود وتتحركوا في الايجاب. تونسي للتونسي رحمه ولقبله ولقبله رحمه وخاصه كما قلنا البنيه هي مازالت صغيره عامين ونص دونك شكرا لكم الناس الكل اللي كنتوا تتابعوا فينا مازلنا مواصلين معاكم الله يكون في عونك توفيق إيهاب توفيق ورجعين معكم. تمشي لعيونك يا اللي جواك احساس يا اللي بتخاف على الناس يا اللي بتحس بغيرك لو حتى ما حسش كل لون شفتك يا دنيا ما تداريش وما تعمليش فيها البريئة ما تكدبيش ليه واقفة ضدي في كل حاجة عملتها وما عندها فيا خليتيني كاره عايش ليه مركزة في ازاي يا دنيا تعذبي هتحل عني انت وفي حالي تسيبيني بتاخدي مني كل حاجة بحبها تعبت مني اغلطي بقى وارحميني اسمع ترجمة بحكي عالأمان وما حسيتوش الكل بيداري في حقيقته ورا الوشوش ما بقتش عارف من معايا ومن علي احنا في زمان الكل فيه ما بيرحموش عيني خلصت من الدموع ما بقتش بك مني ما تعودتش اني لحد اشكي لو حد قال لي عامل ايه بضحك في سري ما انا لو يفيدني بحاجه كنت هقول واحكي وش معنى انا مستقصداني وجايه ليه دايما عليا وش معنى انا ده انت بقيتي بتفرحي في دموع عينيا وش معنى انا مستقصداني وجايه ليه دايما عليا وش معنى انا ده انت بقيتي بتفرحي في دموع إذا ما زلنا واصلين معكم حتى للتسعة برنامجنا اليوم في بون ويكاند بعد التسعة يكون حاضر معكم عم سالم في برنامج ناس زمان لحداش ونص موعدكم مع المجلة الإخبارية كما العادة والعشية يكون برنامجكم مع أوتر وكلمات مع صادق بالطيب دونك مازلنا واصلين معكم في برنامج بون ويكاند اليوم مازلنا نتحدث على ريناد غومة اللي البنية اللي كانت معنا أمها حاضرة بكري شوي عبر الهاتف البنية هذه نعود نذكره بالوضعية متاحها هي عمرها عامين ونص من ولاية قبيلة تعاني من مرض نادر ماهوش مفهوم بالكل دونك العائلة حاولت انها تتصل وتعالج معناها البنية هذه ولكن للأسف إلى حد الآن الدواء وإلا المرض متاع البنية ماهوش مفهوم وأيضا معناتها لابد من السفر خارج حدود الوطن للتعرف أولا وتشخيص المرض شنو هذا ومناش وكيفاش نجم يتعالج وبعد تالي يحاولوا يشوفوا كيفاش ينجموا يعالجوا هالمرض هذا دونك الناس الكل ماذا بينا انهم يتفاعلوا مع ريناد غومة يعاونوها كنت الوالدة معنا مبكري تحدثت انه فما حفلة باش تتنظم نهار 4 12 جوان حفلة باش تخصص مداخيلها الى علاج والى سفر في البداية ريناد غومة الى مصر لتشخيص المرض هذا ومعرفته شنو ومناش الاسباب متاعه وبعد تالي باش يحاولوا يشوفوا الدواء متاعه كيفاش ينجموا ياخذوا ماذا بينا الناس الكل تتفاعل وتعاون ريناد غومة وكما قلنا المواطن رحمة تسنيم شنو تحب تقول؟ والله نحب نقول للناس بربي الناس ما تحرموش أهلها من فرحة بنجاحها نهار آخر ورجعوا البسمة على أمها راهي ديما شغلتها بنوتتها أكيد راهي ساهرة عليها ليل وديما متعذبة عليها حتى في النهار شكرا كل شيء بأجره ورب يفرح الناس الكل ورب يشفي كل مريض. وأكيد رامش مش كان رينات حالتها كم هيك أكيد برش عباد وحني غافلين عليهم وفيقوا يا دولة بربي رأى الشباب ما عاش يتلام على خطر يقول نحب نخرج من البلاد ومشاكل علش ما توفرش مثلا مصحات في تونس. تونس بلد متقدمة ريه مش متقدمة جس بالعقلية معناها تلبس بالمزيان وتقول كلام محلاه معناها ريه متقدمة ليه ماهيش متقدمة ماهيش مظهر تقدم. تقدم راهو علم تطور تو بالصحة نجمو نعملو كل شيء بالصحة ونفسية مرتاحة نجم تطور بلادنا نجمو نعاونو برشا عباد اما كيما هيك مش باش تطور بلادنا اصلا كان باش نبقى غافلين على برشا حكايات وراهي التطور ماهوش لبسه ومظهر تطور في العلم وفي المخ وفي تطور البلاد بناء مصحات بتوفير ادويه للناس مش فهمش حتى مش كان صغار زاده خاطر تعبين ومرضى يحبون فما شباب مثلا ماهيش قادره انها تقرا ماهيش قادره انها تتطور مثلا عندها اعاقات مثلا وتحب توصل واضح. انت قلتي كل شيء تسنيم دونك الناس الكل كنت تسمع في تسنيم شنو قالت سمعنا الصباح ام ريناد شنو تحدثت على بنتها الناس الكل ماذا بينا كما قلنا بدينار دينار ب10,000 واللي قادر باكثر من 10,000 اكيد فما ناس نجم تعاون وفما ناس زادت نجم انها تتكفل بكل المصاريف نتاع علاج نتاع ريناد. ايضا زاد نتوجه بدعوه للسلطات الجهويه اليوم باش تتحمل مسؤوليتها لانه اليوم كيف نتحدثوا على دواء يوصل 200,000 دينار و300,000 دينار دونك هذا دور الدوله وهذا دور معناتها السلطات اللي تهتم بالصحه لكنا مديرات وزاره الصحه و دونك انها تتحمل مسؤوليتها وتكون معناتها تقدم على الاقل اضعف الحاجات اذا كان كما قالت تسنيم اذا كان ما فماش ما عندناش مصحات باش تعالج ما عندناش الامكانيات باش نعالجوا في تونس على الاقل انه نوفروا كيفاش ينجموا الناس هذوما يتنقلوا الى خارج تونس باش ينجموا يشخصوا ويعالجوا المرض هذا. نعملوا عليكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا راهو حتى اللي ما عندهاش ينجم يعاون بكلمه باهيه معناها انسان ما عندهاش باش يعاون بالفلوس ينجم يعاون بنشر المعلومه ذي الانسان عنده ينجم دعوه خير معناها اللي هي تنجم تكون ساعات خير حتى من الفلوس. دونك الناس الكل نعملوا عليكم ان شاء الله وان شاء الله يكون كل الخير ونسمعوا خبر باهي انه ريناد عالجت وروحت ومعناتها رجعت الى ضحكتها المعتاده والوالده زاده تتهنى عليها. دونك مازلنا مواصلين معاكم بعد شوي باش يكون حاضر معايا عز الدين قلعاوي نتحدثوا على المحاكمه غدوه اللي باش تصير لثلاثه اشخاص كانوا شاركوا في اعتصام شركه البترول في 2017 ونعرفوا إلي المحاكمة ذي باش تكون في جابس. عز الدين القلعاوي حاب يجي بحضنا ويتحدث على هالحاجات هذه اللي قاعدة تصير. خليكم معنا اللي حاب يشاركنا على 75 493 859. واصلي معكم الناس يا ويلو المال بالحب الحب فرح الناس يا راديو نفزاوة 100.9 اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أهلا يوسف، وصلنا للثمانية ونصف على نفزاوة فهم، مازلنا موصلين معكم حتى للتسعة إن شاء الله. وقيد باش يجيكم عم سالم في ناس زمان، دونك خليكم معنا، كلمونا على 75 493 859. نواصلوا شوية في القرارات اللي كانت أطلقتهم إثر الاجتماع المضيق لرئيس الحكومة، اجتماع وزاري كان تم معنا تنظيمه. من بين القرارات الأخرى، شروع في توزيع 4 ملايين فانوس مقتصد للطاقة موجه للاستهلاك المنزلي، إطلاق المشروع الوطني لتجهيز أسقف منازل العائلات محدودة الدخل بالطاقة الشمسية الفوتوضوئية، سبتمبر 2019 شروع في عملية التدقيق الطاقي ب 350 بلدية واعتماد التنوير العمومي المقتصد للطاقة، وأيضا تنويع القاعدة الاقتصادية للجهة القطاع الفلاحي والصناعي ونقل مغاسل الفوسفات من المناطق السكنية إلى الحوض المنجمي، تدعيم النقل الحديدي للفوسفات وإيقاف نقله عبر الشاحنات في أفق 2021، وتخصيص جزء من مربيع الفوسفات لولاية قفصة في إطار قانون المسؤولية الاجتماعية، وتكليف لجنة للدراسة في الغرض العمل على تطوير الصناعة والموارد الفوسفاتية، أيضا إعداد مشروع مراجعة مجلتي المناجم والطرقات، واعتماد برنامج رقمنة بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات تحت الإشراف، وذلك في إطار المزيد من الشفافية وتجسيد الحوكمة الرشيدة وإطلاق منصة رقمية تنشر فيها جميع العقود، أيضا في 2019 الانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية. إذن هذا المجلس الوزاري المضيق حول الطاقة والمناجم اللي كان اتخذ جملة من القرارات والإجراءات اللي أشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في معناتها خلال الأسبوع هذا. دونك ما زلنا واصلين نتحدث على الطاقة والمناجم و يعني في نفس الموضوع، ولكن بشكل آخر كما تحدثنا فما محاكمات معناها قاعدة صايرة إلى للناس اللي شاركت في الاعتصامات في 2017 و2015، وغدوة فما محكمة باش تكون إلى على فاخر العجمني وليد زفزاف وماهر بن عمر، محكمة في محكمة الاستئناف في جابسك. علاش حاضر معنا عز الدين القلعاوي الناطق الرسمي باسم الاعتصامات في 2017 في إقبيلي، وأيضا كان حاضر وناطق رسمي ورئيس لجنة الكبرى خلال حملة توين البترول في 2015. عز الدين صباح النور. مرحبا بك عز الدين. إذا نتحدثوا اليوم كما قلنا على بصفتك معناها أولا اللي أنت ملم بكل التفاصيل الخاصة بالاعتصامات من 2015 حتى 2017، وأيضا كنت من أبرز الشخصيات اللي نشطت معناها في الحملات هذه، وكما قلنا كنت ناطق رسمي باسم لجنة دوز الكبرى في 2015 وناطق رسمي باسم الاعتصامات في ولاية قبيلي، وأيضا تحكم في أكثر من مرة تقريبا في تابع لجنة مكافحة الإرهاب. شكرا، تحية لك أخو فهمي وكل المستمعين. معناه يؤسفنا مرة أخرى أن الحكومة قاعدة معناه تماطل، والاتفاقية بتاع 26 أوت قاعدة تحبر على ورق، وقاعدوا معناه في خرق واضح أول بند وأهم بند وعدم التبعات العدلية. معناه شوف فعوضه يعني باش نقعدوا نتبعوا الانجازات وين وكيفاش بدينا توا غير سيب معنا سيبنا الاولاد سيبنا حني بدينا محاكمات على بعضها. هني بحثت اربع مرات يعني في بن عروس في مكافحه الاجرام، تعدينا لها الاولاد كل حتى فاخر وليد وكل تعدينا لها وعلي رابح وكل تعدينا. معناها هرسه واضحه معنا من السلطه. وبصراحة اللي يؤسفنا أن العباد المنظمات والأحزاب في ولاية قبيلي الكلها تخلوا علينا، لأن هم كانوا الأحزاب كلها والمنظمات كلها ومستعد نذكرهم حتى بالاسم، يعني حتى العباد اللي صحت نذكرهم بالاسم. معناها جو وقت المفاوضات وكذا وحذروا وبعد تخلوا علينا، وأنا واحد يهز في التليفون وأنا واحد باستثناء زوز والثلاثة بعد ما كتبنا على الفيسبوك أمس ولمس زوز والثلاثة معناها تكلموا قالوا ولا غالب وانا رانا معاكم ورا مش نسيين ورانا مش وإحني محاكمة في جرة أختها. معناها ما راو ما يفوتش شهر ولا شهر ونص من 2015 لتو، حتى وقت اللي خرجنا وين البترول 2015 حتى نعودنا في 2017 في اعتصامات الرخلاء هذيك قاعدة المحاكمات تمشي لتو، ما فوتوش شهر شهر ونص ينادونا ينادونا للبحث. هاي سيدي ما ثمش محكمة ما مشينا لهاش، وتقريبا مشينا تحكمنا في سوس تحكمنا في صفاقس وتحكمنا في جابس وتحكمنا في بن عروس وتحكمنا في نابل. معناها ما ثمش بلاصة مش عارف اخرتها كيفاش، ما مش عارفهم اخرتها شو يحبوا. عز الدين بالنسبة للمحاكمات تقريبا الثلاثي فاخر وليد ماهر وعز الدين، ولا فما شكون اخرين؟ فما علي رابح، فما ما ثم من الفوار، ثم من الفوار أولاد أصل من 2015 قضاياهم لهتا وقاعدة متواصلة. أني متعلق بي زوز قضايا من 2015. معناها باش شكون من المنظمات اللي معناها على كل دون استثناء كل المنظمات الموجوده في قبلي دون استثناء كلهم بالنسبه للنواب فمش النواب والله والله بالنسبه لي بنحكي على ثلاث نواب الاخرين بنحكي على ثلاث نواب فقط بالنسبه احنا وقفوا وتكلموا لكن بصراحه كلامهم ماهوش كافي ما فماش هكا الدعم القوي اللي نلقاه اللي هو ابراهيم بن سعيد المدام محبوبه ضيف الله وزهير مغزاوي هذوما بصراحه اني كشخص كنت ننتظر منهم ما خير كنت ننتظر منهم ما اكثر الاخر في اللي في يسعون الحل ان نشوفوا مع رئاسه الحكومه طول نشوفوا مش عارف اني واضح محبوبة ضيف الله من بين النواب اللي كانت اعتذرت على انها دعمت الاتفاق هذا في 2017 وقالت اني نحس بروحي تو معناها وفقت في حاجة ولكن ما الحكومة ما يعني ما تحملتش مسؤوليتها أنا كانت اعتذرت على المباشر في إذاعة نفزاوة في على نفس الموضوع يعني خلال الشهر هذا معناها أخويا لكن هي نائبة وعزت ولا مش عارف هي نائبة وقالت لك شو نقول احنا مالا قدام الهرس الهذية والحكومة هذه ما مش عارف والهنا راني والله اللوم مش ياسر ياسر راني والله اللوم على انفسنا احنا كقبلوي والله اللوم كان على انفسنا احنا فرض انها تو معناها لا قاعدين نشوفوا محاكمات وهي وقفوا معايا ونس لان رب الرسمي يعني نكلم فيك صدقني حتى اهلنا قلقوا اهلنا ما عادش تو خدمنا ضاعت دنيتنا ضاعت امورنا تحليل الاربع هذوما ما نخدموش ما يخدموش الناس عز الدين الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان فرع قبلي كان اصدر بيان معناتها الفتره هذه ونص البيان يقول علم فرع قبلي بحاله ثالوث من شباب اعتصام بولحبال والعرقوب بصحراء دوز صيف 2017 وهم فاخر العجمي ماهر بن عمر وليد زفساف على محكمة الاستئناف بجابس وذلك يوم 12 جوان بعد أن حكموا ابتدائيا بقبلي في القضية عدد 474 بعدم سماع الدعوة إن فرع قبلي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ يجدد ثقته في عدالة القضاء ونزاهة القضاة يعبر عن أولا استنكاره لمواصلة التبعات القضائية في شأن المعتصمين خاصة بعد الاتفاق الممضي بين السلطة ممثلة بالسيد محمد طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و19 فرع للمنظمات وجمعية وأحزاب ونائبي شعب ثانيا نذكر بالنقطة الأولى الموجودة التي تنص على التزام الدولة بمقتضى الدستور بعدم التتبع الأمني والقضائي تجاه المعتصمين والمحتجين سلميا طالما لم يتسببوا أو في أعمال أضرت بالممتلكات أو الأشخاص وهو ما وقع فعلا ثالثا يدعو الجمعيات والمنظمات والأحزاب التي أمضت وضمنت الاتفاق وباركت للتعبير عن موقفها مما يجري من عدم التزام السلطة بالاتفاق برمته وخاصة في النقطة المشار إليها رابعا وقوفنا الدائم يعبر على وقوفنا الدائم معنا إلى جانب شبابنا والذي رافقناه من جميع محامين متطوعين منذ التحقيق لدى فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس مرورا بالمحكمة الابتدائية بقبيلي وصولا إلى محكمة الاستئناف بجابس وخامسا نجدد شكرنا وأكبرنا للأستاذين المحامين الذين طالما وقفوا إلى جانبنا جانب الحق تطوعا وسادسا إيمانا معناها القطعي بشرعية الحراك الاجتماعي الذي يخوضه المهمشون وخاصة في الجهة الداخلية كجهتنا هذا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع والله كلمة حق الرابطة بصراحة ما تخلطش علينا الحق تعرب في أغلب المحاكمات كانوا حاضرين معنا أني حضروا معايا مرتين في بن عروس يكلفوا محامي يمشي هذه كلمة حق بالنسبة للرابطة وكما قلت لك رانا ننتظروا اكثر من ما جي تعمل محامي ولا اتحاد الشغل اتحاد الاعراف اتحاد الفلاحين لا الصناعه والتجاره كانوا حاضرين بالنسبه لاتحاد الشغل تنصل واضح تنصل واضح واضح واضح وفي شخص الامين العام تاعهم ولا الكاتب العام تاعهم علي ابو بكر هذا تنصل واضح من المسؤوليه وحتي هم صحيح ما كانوش معانا في اتفاق 26 اوت الاتحاد ما كانش حاضر لان ثم بعض شباب وقتها ما تعرف هكا الظروف هذيك اش بيك مرينا بفتره راه تصدقني كي نقول لك 11 يوم قبل قبل امضاء الاتفاق خويا قبل بالله قبل 11 يوم النوم لا رينا من الصباح لليل وضغط وحاكم وجيش والدنيا بدت حتى التواصل هاني يعني ندور على الاعتصامات كلها حتى التواصل بيننا بين المعتصمين بدت ما المفيد عندنا بعض شباب وقتها زي احتجوا على حضور الاتحاد باهي لكن بعدها قعدنا وجي الامين العام نتاعهم اللي هنا وقعدنا معاه واتفقنا على ان سيئ معناها هاك الخلاف هذاك ولا هاك الالتماس نتاعهم قدام ولا هاك معناها الملاحظه ان وشعتهم كيفاش شباب رفض الاتحاد باش يكون موجود ممثل في الامين العام في الاتفاقيه معناها حكينا فيها وتفضلت وممكن تكون غلطات ولا ممكن مش عارف وكيف جي الامين العام نتاعهم من هنا قبل قعدت معاه انا شخصيا قعدت معاه في دوز وقعدت معاه لهني وعطاني مغدوه موعد قال تجيني قبل وجيت مقر الاتحاد اللي هنا في قبل وقعدنا واتفقنا على تمشي ان باش نعاودوا نجدلوا المطالب كامله هذيك ال 237 مطلب قال باش نعاودوا نجدلوهم بحضور الاتحاد اللي هنا ومكونات المجتمع كله والناشطين في قبلي لكن الكاتب العام تاعهم هاني سالبوك وين مشوله هاني البرة وين مشوله مش تو وين نمشوله شهر شهرين هاتو فتح عام باش نحاول نتصلوا بسي علي بوبكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي ونشوف معاه لان اني شخصيا الحمله هو المسؤوليه هو في هو في اسمه في في حد ذاته هو هو كشخص لكن هو كشخص قاعد لهتا وجعاتكم في الاتفاق عندنا بعض الشباب قالوا لكن تجوزناها تو كيف ثم انت عندك علي التماس ولا عندك علي مؤاخذه ولا قعدنا وحكينا قعدنا وحكينا ولا كان مصلحه البلاد بالرسمي تفيد لان الامين العام نتاعهم تعهد قدام الناس وقدام وقدام حتى قدامكم انتم حتى اعلاميين هيك قاعد انا في الاتحاد وحتى في المرادي في دوز قدام العباد قال في ظرف اسبوع نقعدوا مع رئاسة الحكومة ونجدوا لهم هم 237 راه ما جيش نشوفوا الأولويات قلنا له هذا اللي حكيناه يعني هذا اللي قلناه راه 237 معناه نجدوا لهم ونشوفوا أولوياتنا وقال بالنسبة للتتبعات قالها حرفيا قضاياكم ما عادش تهنوا وعدها وأخلف أنا بعدها 60,000 محاكمة إحنا بس نحاول نتصلوا بعلي أبو بكر نشوف معاه الموضوع هذا وقتها هو كان واضح معنا إلا في قضية أيمن والحمد لله حتى قضية أيمن بن عبد الله خونا وصاحبنا بتاع الفوار كان في قضية أيمن قال هو ليني فرانشمون قال لي قضية أيمن هذه لا قلت له راه وحتى وقت اللي حب سكار أنا كنا موجودين معاه راه وهي كلها في الاعتصام قال لي بالنسبة للأيمن لا والقضايا كلها أعطيت نوامرهم وأعطيت أسامينا كله وقال لي تونا تهن ما عادش بقدرة الله هذه أول حاجة قال لي نخدم عليها من غدوة قال لي من غدوة تروح نخدم على عمل الداخلية وعمل رئاسة الحكومة بالنسبة للتتبعات يزي والباقي قال في ظرف أسبوع 10 أيام بالكثير جوني غادي ونستقبلك وما صار حتى شيء وني نقول لك حاجة أني اللوم على الكاتب العام باش نتبع الموضوع مع مع الكاتب العام عز الدين خلينا نخرجوا فاصل باش نرجعوا نتحدثوا على الاتفاقيه نتاع 26 اوت هذه اللي هي معناتها دعت للتتبع الامني للشباب هذوما وللمتوجين معناها شنو وصلنا في الاتفاقيه ذي فماش حاجه فماش كذا بعد الفاصل نرجعوا معك عز الدين الناس تحب تدخل معنا على 75 493 859 إذن مازال مواصلين معكم في بويكاند حتى للتسعة عشر دقائق. تفصلنا عنها حصتنا لليوم من بويكاند كما كنتوا تسمعوا. مازال نتحدث على المحاكمات اللي باش يتعرضوا لها فاخر العجمني ووليد زفزاف وماهر بن عمر. مازال معنا عز الدين قلعاوي. مازال نتحدث على الاتفاقية ذي اللي دعت معناها وعلى إثرها هي معناها اليوم الثلاثي هذا يتحاكم. لوين وصلت الاتفاقية هذه معناتها؟ حسب آخر مرة كان تحدث معنا دخل معنا والي كبلي وتحدث اللي فما العديد من البنود الموجودة في الاتفاقية هذه معناها تحققت. هاي بالدليل هنا عندنا مستشفى جهوي ومستشفى جامعي، وبالدليل عندنا مطار، وبالدليل عندنا ديوان تمور، وبالدليل وين ولا نقطة وكان يسمع فيها يدخل يقول لي تراه نقطة واحدة من الاتفاق. حتى ديوان التمور اللي بند من البنود ينص عليها وما فهم منها حد شيء، ومشي لتوزر وديجا المطار المعدات طب الاختصاص صدق ما فهم حد شيء. هني نقول لك ما فهم حتى ولا نقطة البيئة والغراسات وينها؟ أول حاجة عندك التتبعات العدلية والبيئة والغراسات اللي وقتها حتى هكا التوهج وهكا الهجة تاع الشباب امتصت بالبيئه والغرسات وانا توانا 10 من الناس تو يخلصوا مش عارف يضربوا في الاربع ملايين وكراهب ودنيا وانا وانا والنتيجه نتاعها خرجت وعمره ما اعلنوا على وماذا بينا والله يبالك سنين في غيبوبه ما خرجت وعمره ما اعلنوا عليه اي نتيجه خرج خرجت النتيجه خرجت النتيجه نتاع بتحكي على 10 من الناس لو لا ال 10 من الناس هذوكم يخدموا مباشر واصل من بعد نحدنا حلوا ال نتاع 490 اي خرجت نتيجه خرجت نتيجتها ما عنوش عليها كيفاش خرجت خرجت, خرجت ما عنوش عليها لان سي لا في بالنا ومعلومه ان سي خرجت وداروا مكتب دراسات ورتبوه الناس لكن قال لك الميزانيه ما تسمحش ولا ما ولا مازال ما صبلهمش ولا ما ندريش اللي هي معناها كانت في حدود 700 مليون وبعد الاتفاقيه قالوا 5 مليارات وبعد رجعت مش عارف معناها طاهر طاهري رئيس فرع الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان فرع قبلي موجود معنا عبر الهاتف باش يتدخل معنا حول الموضوع هذا. صباح النور سي طاهر. صباح الخير. صباح النور. اذا سي طاهر عايشك مرحبا بك سي طاهر. اذا كما علمت بحاله ثلاث شباب فاخر العاجبني وليد زفزاف ماهر بن عمر على غدوه ان شاء الله في المحكمه الاستئناف بجابس معناتها وكنت اصدرت بيان ونعرف ان المحاكمات هذه معناها كانت من اهم اتفاق اللي صدر في 26 اوت 2017 هو عدم تتبع الشباب هذوم. موقفكم انتم رابطه التونسيه؟ والله موقفنا كفرع رابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان صدر في بيان معناها نزلناه على العالم الافتراضي. نحن نستغرب ونستنكر حاله الثلاثي هذا فاخر ووليد وماهر على القضاء. خاصه من عندنا النقطه الاولى المطه الثانيه في الاتفاق نتاع 27 نتاع 29 اوت 2017. تنص على عدم متابعه قضائيا وامنيا المعتقلين والمحتجين اذا كانت احتجاجات 5% ولم ما تعرضوش الى للخواص وللممتلكات بضرر البند الاول السابق هذا ما سمناش حتى واحد يشك في انهم الناس هذا ما كانوا اعتصامهم اعتصام متحضر. احنا رانا اتصلنا بهم في قلب الصحراء معناها نحن كرابطه تمثيل جدا على حقوق الانسان وبعض المكونات المجتمع المدني اللي قبلاوي بشكل عام بعض الاحزاب بعض الجمعيات مشينا لهم ورافقناهم ونحن من اجبرهم على قبول الاتفاق بجيناته. احنا رانا على الاقل اني اتحمل مسؤوليه في الكلام اللي نقول فيه كشخصي شخصي على الاقل كنت من المجرم فرغت بين ظفرين على فاخر العجمي انه ينزل الاتفاق رغم كان رافض راهو احنا وللتاريخ اتحمل المسؤوليه في هذا. وكانت عندنا قناعتنا انه لنكهه باش يسقط سكراتي ثاني في قبلي سكراتي سقط في تطاوين وسيسقط سكراتي في قبلي هذاك علاش اضطررنا اضطرارا رغم الهينات الموجوده في الاتفاق اننا دفعنا شبابنا باش يمضي. ولكن كانت عندنا قناعه ان الدوله ستلتزم بكلمتها ولكن للاسف هذا ناس للاسف ما همش ملتزمين بكلامهم هذاك علاش مجموعه قاعدين يتحالوا كل مره ينادونا مرة نادينا مجموعة من بن عروس ما فقد مقام التجرام المكتب التحقيق الأول من بعد بعثوهم حتى الجابس ما مش عارف علاش مارس تقريبا بالذات اتحال هني في جبلي على المحكمة الابتدائية ونزاعة القضاء أنا ما نشوفوش في هذا وهذا ورد جد ضمن البيان قضاتنا عادلين وقضاتنا نزاهة ومتأكدين من هذا هذاك علاش خرجوا بحكم عدم سماع الدعوة ابتدائيا ما رأينا إلا النيابة العمومية تستأنف ولا الحق في ذلك قانونا طبعا واملنا كبير في ان القضاة الشرفاء في جامعة محكمة الاستئناف سيعيدون نفس الحكم. واضح. اذا سي طاهر اليوم عز الدين يقول انه المنظمات والجمعيات معناها بين ظفرين تخلوا عن المعتصمين وكان استثنى شوي على الاقل الرابطه الدفاع عن حقوق الانسان اللي هي قاعده في كل مره معناها تتحرك معاهم في الواحد. شنو دوركم انتم لاسترجاع معناها هاللمه ذي نتاع الجمعيات والاحزاب وبقيه المنظمات؟ حتى في البيان كتبنا هذايا طلبنا من الناس على الاقل اللي ضمنت وباركت هكا الاتفاق نتاع 26 اوت 2017 انهم يعبروا اوبسط الاشياء على موقفهم مما قاعد يحاك ضدها الثلاثي هذوما ضد غيرهم معناها. مش عارف من سابقا طلبنا تكوين تنسيقيه جهويه للمنظمات والجمعيات على الاقل الفاعله بين قطرين اذا كنا فاعلين، ولو اننا كلنا ما نش فاعلين تذكر معنا، بما في ذلك احنا كرامه التنسيق اللي دفعنا الخصوصيات، لسنا فاعلين امام بين قطرين على الاقل ما حققناش حتى بعض البنود من الاتفاقيه اللي المتابعه شبابنا. ولا بند تحقق ستاهر ولا بند في اعاده احياء بارقة أمل البركة اللي هي تكوين تنسيقية جهوية للمنظمات والجمعيات في قبل ووقتها على الأقل نوحدوا مواقفنا ونحاول نتصدي لبعض الممارسات المتخلفة والغير معقولة ونحيط بشبابنا بس ما نطيحوش في ما لا تحمد عقله. واضح. محاكمينهم من جديد وما إلى ذلك. واضح. شكرا لك سيد طاهر. إذا رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقبلي، هذا كان تدخل سيد طاهر. شنو عندك مضيف عزتي؟ والله تنستغل الفرصة هذه والناس اللي تسمع فيه المنظمات الاتحاد الشغل بالرغم أني مستاء ياسر راني فقط أنا بالنسبة لاتحاد الشغل رانا اتصلنا مرتين بالسيد الكاتب العام ولكن ما تحصلناش معناها باش نعاودوا الاتصال اذا كان أو نجم نتحصلوا عليه برهان عاودوا الاتصال ونشوفوا. اوكي نداء اخر يا سيدي للمنظمات اللي في الولايه كما قال سطاهر مش حتى كان في المشكله هذه في المشاكل الكل يا ناس قعدوا مع بعضكم يا ناس راه ما جيش هكا على التجربه يا سيدي باش نقول لك حاجه على التجربه اقسم بالله بعيني رتها في مجلس نواب الشعب اقسم بالله نائب نتاع الجبهه اللي نهار كله هي عنده اختلافات حقه من النهضه لكن في نواب قفصه يجتمعوا ال 12 ريتهم مع بعضهم هني ريتهم مع بعضهم ال 12 هني نتاع الجبهه ونتاع النهضه ونتاع النداء ونتاع مع بعضهم احنا في قبل لا علاش الاحزاب كلها الصناعه والتجاره للمعطلين الكلكم يا نادي فيقوا وتلموا وشوفوا شوفوا خلينا نشوفوا حل للاتفاقات هذية شوفوا حل للعباد شوفوا وخاصة الاتحاد والله الاتحاد هو اللي بصراحة واضح والأحزاب كلها حزب والله ما عدا حزب واحد وما نحبش نذكر باش ما يقولوش هاو منا حزب واحد اللي اتصل واحدة وعين أمس محامي وعطوني اسمه ومن العنوان بتاعها وقال لي لي ندرى متكفين محامين ولا نجيب معايا قلت له أمورك تحب تجي وحدك تحب تجيب قال لي خلاص قال لي نهار الاثنين من كلمة كريم من السبعة انت أصباح نتقابل في قابس وحزب واحد مغير ولا نذكر ما عنديش مشكلة حزب حراك تونس الإرادة حزب الحراك أمس كلموني وعطوني اسم الأستاذ والله نعطي حتى اسمه ما عنديش حتى مشكلة عطوني اسمه واتفقنا عداء الحزب الوحيد اللي واضح. اذا هذا البقيه تكلموا كلام عادي باهي تو شوفوا تو نعاونوا تو كذا ونداء اخر للمذابين النواب الثلاثه يكونوا حاضرين النواب الثلاثة يحضر مع الناس يحضر معنا لان كل صدق خمسه نواب والله بالنسبه لي فما زوج نواب والله ماني حاسبهم محمد علي بن شيخ وبن عمران التعديد لان هذوما خاصه بن عمران هذا مش عاون قبلي هلك قبلي هذاك ياسر قضايا لنا هني كمعتصمين هو سببها هو سببها عمل لي باهي ما يسالش احنا كيف نبدا حاجه كيما هيك عزدين ندعو الناس الكل ندعو الناس الكل الكل الاحزاب الكل الجمعيات لكن تجي طالع من اكثر الولايات اللي عندها نواب تبني بشده في بالك في بالك ولا اخويا حتى عزدين احنا توك كنا نتحدث وانت كنت تلوم تقول اللي ما اتصلوش وما جوش وحزب واحد جي وكذا دونك احنا هذا فرصه ندعو الاحزاب الكل انها تتلفت وتجي معناها الواحد ندعو الجمعيات المنظمات الاحزاب بالراحه اخويا والنواب الكل انهم مرحبا ما يسالش اللي ما عملش قبل حاجه باهي يعملها تو ولا ما يسالش حنا ندعوهم الناس الكل باش معناتها الاحزاب الكل اللي موجوده في قبلي ولا حزب كلهم راه ما فهمش حزب ما صححش والله ننسى في اسميهم مش عارف ينجم يكون زاد ما سمعوش بالقضيه راه نتاع غدوة نجم تكون فما احزاب والله بصراحه لك انا هو حزب وناشط صار سمع بالاتفاقيه وقتها وسمع وجونا للصحراء وجونا على بعد 200 ولا قديش جو البلحبال وجونا هيك في الفوار وجونا للقلعه معناها باش نحلوا البنات وتنقلوا وقتها وحدودهم الاحزاب وجمعيات وجايين يساندوا ويقنعوا فينا كما قال سطاهر يقنعوا فينا ان باش نمشي فيه الاتفاقات وتو ما سمعوش بالمحاكمات. هانا يا سيدي هانا قلنا لهم حنا تو نسمعوهم كل انهم باش يحضروا في ومرحبا في المحاكمه. والله والتماس اللي ما نجمش يحضر في المحاكمه انه يحاول انه يلتف اليوم يجي ويتصل، والا حتى اذا كان قادر انه باش يعين معناها محامي ويشوف القضيه ذي ويتبعها، لانه مش معقول اليوم معناها البنود معناها يتم الاتفاق عليها والامضاء عليها، معناها ولايه قبل الكل معناها امضت على الاتفاق هذا حسب ممثليها، حكومه امضت بممثليها، ولكن للاسف معناها يتم الاخلاف او الخلاف وهرسله. دونك حنا ندعو الناس الكل انهم يتلفتوا للقضيه ذي. كلمه الختام في دقيقه عزيزين، عادش عندنا برشا وقت. والله حتى اقل من دقيقه اخويا، والله نتمنى ان رجال البلاد هذه يراوا الرجال معناها البلاد تخدمها كان رجالها. وحني المشكله ان مش عارف ايديولوجياتهم ولا شنو الفكر اللي مسيطر عليهم، كل واحد نرجسيه فارغه هذه تلفوا ووقفوا لبلادكم. والله العظيم شيء منسيين في كل شيء. هذه قرارات جبناها ومصححه، هذه حكومه يجي يقول لك مش عارف، جي عبيت تتفرج ولدي فيقوا لبلادكم يا ودي فيقوا يا ودي فيقوا. والله كوارث يا سيدي الاسبوع هذايا في قسم الولادات، في والله كوارث يا ناس، بالله كوارث. هاي المراه تبدا ماشيه تتولد، بالله يبدا قلبها فيدها الواحد تتموت ولا راه كوارث هذه. مره اخرى نطرح الموضوع هذا ان شاء الله عز الدين. تسنيم بن عون بكري قلت لها راهو جايبه هذايا عز الدين باش نحكوا على اعتصام، تفجعت قالت لي اش دخلني في الاعتصام، شنو تحب تقولي؟ كنت تسني بانتباه نستي بكري نسمع فيه، اما حس مشكله محاكمات وكوراك يلقوكم انتم تلوجوا على المعتصمين، يلقوكم انتم خايفين من المحاكمات، هم بطبيعتهم باش يخافوا. سو ريت لا شوفي تسنيم ولا يتحاكم تسنيم. لا الدليل لا مش خايفين، لا مش خايفين، واحنا رانا اطلقنا الرخلال، هم يحكوا على الرخلال نتاع بنو، لا مش خايفين احنا رانا مش خايفين. هذه ناس كاذبه، حكومه كاذبه هذه، يجي يعطيك وعود ويكذب يجبد بيك، احنا مش خايفين. والدليل على موجودين 2015 وموجودين 2017، وان شاء الله ما نعطوش تاريخ اخر، اما ان شاء الله هي باش كيف تجي. راه كل تحرك نعملوه يجي اقوى واشد واكثر نضال، بالدليل ان رانا حتى قبل 2015 تحركنا 2013 وكنت موجود انا ومعايا اغلبيه الاولاد اللي موجودين تو، كنا موجودين 2013 ورجعنا 2015 اكثر خطوه شوي تنظيم. 2017 كنا منظمين زاد ناطق رسمي رئيس تنسيقيه كذا، عندنا اعلام عندنا كذا، لكن الفتره طوالت وجي رمضان وجي واحد، اما الخوف والله كمل ربي والله ما خاف. انتهى التوقيت عزيزين للاسف، ما عادش عندنا برشا وقت. شكرا لك تسنيم، يعطيك الصحه كنت حاضره معنا اليوم في الباتينال، ان شاء الله المره الجايه ترجع نبزاو كيدز وتكوني حاضره مع بقيه الاطفال وفاطمه. عزيزين القلعاوي شكرا لك سادة على الحضور. عزيزين كلاوي الناطق الرسمي باسم معناتها الاعتصامات في ولايه قبيلي 2017 ورئيس لجنه دوز الكبرى في 2015. اكيد باش نتبعوا كل المواضيع، نذكروا اللي اتصلنا بالسيد الكاتب العام لاتحاد الجهوي للشغل بقبيلي سي علي ابو بكر اللي تم ذكر اسمه، ولكن للاسف ثلاث مرات نتصلوا به لكن ما تحصلناش. ان شاء الله اذا تحصلنا عليه نحاولوا ناخذوا منه الحق الرد. بعد شوي باش يجي معكم عم سالم في ناس زمان، تنسوش مواعيدكم العشيه مع صادق بالطيب في أوتار وكلمات برهان بن عبدالله في الجانب التقني وفهمي بداية. يقول لكم في لمنه.